بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل التكليف. فصل التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، أي هذا فصل في بيان حقيقة التكليف وشروط المكلف والمكلف به، حكم الشرعي في فن أصول الفقه يتعلق بالبحث فيه النظر في أشياء. الأول نظر في الحاكم وهو الله عز وجل، وأنه لا حاكم إلا إن الله، وليس ثم مصدر حكم شرعي إلا من جهة الشرع، وكل حكم مأخوذ من غير الشرع وهو باطل مردود على صاحبه. ثاني النظر في المحكوم عليه وهو العبد مكلف، ثم شروط تتعلق به. ثالث النظر في المحكوم به وهو الفعل. قبل ذلك لابد من بيان حقيقة التكليف، إذن لابد أن يعرف المصنف رحمه الله تعالى تكليف أولا في اللغة ما المراد به وفي الاصطلاح، ولذلك قال فصل، أي في بيان حقيقة التكليف وثم ما يتفرع عليه مما ذكر سابقا. قال: التكليف لغة مصدر كلف يكلف تكليفا، يعني مصدر من فعل. معلوم أن فعل يأتي في اللغة على التفعيل، ككلم يكلم تكليما، وعلم يعلم تعليما، ففيه شيء من الكلفة. هو في نفسه فعل يدل على حصول الشيء به بمشقة أو شيئا فشيئا على حسب المعاني المرادة من الزيادة. قال: التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. إلزام ما فيه مشقة، وبعضهم يقول إلزام ما فيه كلفة، وهما بمعنى واحد، إلا أنه يفر من قولهم كلفة لئلا يلزم الدور، لأن الكلفة مأخوذة من التكليف والتكليف من الكلفة، حينئذ يلزم منه الدور. ما هو العلم؟ إدراك المعلوم. ما هو المعلوم؟ المتلبس بالعلم. ما هو العلم؟ إدراك المعلوم. هكذا، حينئذ لا يمكن أن يفسر أحدهما إلا بفهم الآخر. فبدلا من أن يقال إلزام ما فيه كلفة، يقال إلزام ما فيه مشقة لئلا يلزم الدور المعي. فإلزام الشيء والإلزام به هو تصييره لازما لغيره. إلزام إفعال، ألزم يلزم إلزاما، ففيه تعدية للمعنى. ألا تفهم من قولهم الإلزام أنه متعلق بالغير، ولذلك قال إلزام ما فيه مشقة. إذن عندنا ملزم وعندنا ملزم وعندنا ملزم به، ومن هنا جاءت المعاني السابقة الثلاث: محكوم فيه ومحكوم به وحكم. فلما كان الشيء هنا متعلقا بهذه المادة وهي الإلزام، فسرها بما ذكر ليبين أن الحكم هنا مناط بالمعنى اللغوي كما أنه مناط بالمعنى الشرعي. فإلزام الشيء والإلزام به هو تصييره لازما لغيره، لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما. قال في القاموس: والتكليف الأمر بما يشق وتكلفه تجشمه. قال الأمر بما يشق، إذا فيه شيء من المشقة. وقال أيضا: ألزمه إياه فالتزمه، إذا لزم شيئا لا يفارقه. وقال الجوهري: وكلفه تكليفا إذا أمره بما يشقه. ثم ما يورد من قول الخنساء في أخيها الصخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم، يعني ما ينوبهم من المصائب والشدائد، والنائبة هي المصيبة العظيمة. والمشقة لحوق ما يستصعب على النفس، لحوق ما يستصعب على النفس. قال الله تعالى: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذا دل هذا المعنى الذي أورده المصنفون إلزام ما فيه مشقة أن ثم إلزاما، وهو تصير الشيء لازما لغيره، لا ينفك عنه مطلقا أو ينفك عنه في وقت ما، أو يلزمه في وقت ما دون وقت آخر. ثم المشقة هي مدلول لفظ الكلفة والتكليف. ثم المراد بالمشقة وما يستصعب على النفس، ما يستصعب على النفس. قد يقال بأنه في المعنى اللغوي ما يستصعب على النفس ما يلحق الأفراد، يعني كل فرد يستصعب ويشق على النفس يعبر عنه بأنه مشقة، لكن المراد في الشرع ليس كذلك، إنما المراد ماذا؟ جنس المشقة، يعني قد تتخلف المشقة عن بعض الأحكام أو عن بعض أفراد المكلف به وهو الواجب مثلا. فالواجب الأصل فيه أن فيه مشقة، لكن هل كل واجب يستشعر المرء أو المسلم بأن فيه مشقة؟ الجواب لا. إذا ما المراد بالمشقة هنا المعتبرة في التكليف؟ المراد بها الجنس. ولذلك كذلك نقول في شأن ماذا؟ المندوب. المندوب مكلف به على الصحيح كما مر. حينئذ يرد السؤال كيف يكون مكلفا به والمندوب يجوز للمرء تركه، يعني هو مخير، فإن المشقة؟ نقول المشقة فيه إذا وجدت، إذا تلبس به، ثم لا يلزم من ذلك أن يكون كل مندوب فيه مشقة، فلا شك أن السواك لا ليس فيه مشقة، لكن الاعتكاف فيه مشقة. إذا مندوب فيه مشقة ومندوب ليست فيه مشقة، والمعتبر ماذا؟ جنس المشقة. وكذلك الواجبات، قد تشق الصلاة، حضور الصلاة المسجد على بعض الناس، وقد لا يشق على البعض، حينئذ إذا شق قل وجدت فيه معنى الواجب، وإذا لم يشق هل انتفى وصف الواجب عنه؟ وصف التكليف لا. لماذا؟ لأن المعتبر هو جنس المشقة. حينئذ هذا المعنى الذي ذكره مصنف هنا في المعنى اللغوي قد يحمل على كل فرد فرد، ولا إشكال فيه ولا اعتراض، لأنه معنى لغوي. لكن من حيث المعنى الشرعي لا يقولن قائل بأن الأحكام الشرعية سميت تكليفية لأنها مشتقة من التكليف وهو إلزام ما فيه مشقة، إذن لابد أن يكون في كل فرد ماذا؟ فيه مشقة. قل لا، ليس بلازم، وإنما المراد جنس المشقة، فانتبه لهذا لئلا تلتبس الأمور. قال وشرعا أي تكليف باصطلاح أهل الشرع هم الأصوليون أو الفقهاء إلزام مقتضى خطاب الشرع. إلزام هذا أخذ فيه المعنى اللغوي على القاعدة أن ثم مناسبة بين المعنى اللغوي والحقيقة الشرعية أو الحقيقة الاصطلاحية، والمعنى اللغوي يؤخذ جنسا في حد المعنى العرفي أو الاصطلاحي أو الجعلي. وقوله إلزام لأنه تكليف، فلا بد أن يؤخذ المعنى اللغوي. إلزام مقتضى خطاب الشرع، مر معنى معنى الخطاب توجيه الكلام للغير على المعنى المصدري أو بمعنى المخاطب به. قلنا على مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا فرق بين معنيين، فلنا أن نجعله بالمعنى المصدري توجيه الكلام إلى الغير للإفهام أو مطلقا، أو نقول الخطاب بمعنى المخاطب به، بمعنى مخاطب به ولا إشكال، إما أن يفسر بنفس الكلام أو بالتوجيه ولا اعتراض، لأن الرب جل وعلا يوصف بصفة الكلام فهي قديمة النوع حادثة الأحاد، فيوجد حينئذ الخطاب ولا إشكال. إذن خطاب الشرع، مر معنى التفسير مقتضى خطاب الشرع يعني مدلول خطاب الشرع، وهذا وفاقا على ما اختاره المصنف في حد الحكم الشرعي، حيث قال هناك مدلول خطاب الشرع، ومدلول خطاب الشرع هو مقتضى خطاب الشرع، هو مقتضى خطاب الشرع، فلا فرق بينهما. وإنما زاد هنا كلمة إلزام ليصدق عليه ماذا؟ أنه تكليف. حينئذ يكون هذا النوع بعض ما دل عليه الحكم الشرعي، بعض ما دل عليه ماذا؟ تعريف الحكم الشرعي فيما سبق، لما قال مدلول خطاب الشرع قد يكون ملزما به وقد لا يكون، لأنه يشمل ماذا؟ الوضعي والتكليفي. وهنا أراد ماذا؟ أراد التكليف من حيث هو تكليف، حينئذ لابد أن يأتي بكلمة إلزام، فزادها لي للانفصال والانفكاك عن الحكم الوضعي. إلزام مقتضى خطاب الشرع، ومدلول خطاب الشرع هذا يتناول كما مر في حد السابق الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، والإباحة لكن الإباحة حكم شرعي ولا شك. هل هي حكم التكليفي؟ الجواب لا، وإنما شاع ذكرها في ضمن الأحكام التكليفية لأحد أمرين، إما لكون المباح يجب اعتقاد كونه مباحا، يجب اعتقاد كونه مباحا، والوجوب حكم شرعي، فحينئذ المباح صار متضمنا لحكم شرعي تكليفي، صارت حكما تكليفيا، وهذا فاسد، هذا المعنى فاسد. لماذا؟ لأن جميع الأحكام الشرعية يجب اعتقادها، فالمندوب يجب اعتقاده ماذا؟ مندوبا، لا يجوز. ولذلك المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد جواز تركه، فرق بين المسألتين. قد نبع على ذلك بهذا النص ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز تركه يعني التلبس به، لكن الاعتقاد لا يجوز تركه لأنه راجح، المندوب راجح وتركه مرجوح، فيجب أن تعتقد أنه راجح. أما الفعل والتلبس فهذا لك الخيار فيه، فالتخيير بين الفعل والترك إنما يكون لا في الاعتقاد وإنما في التلبس. إذن كون المباح يجب اعتقاده ومن هذه الحيثية أدخل في الأحكام التكليفية، نقول هذا ضعيف، هذا وجه ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد واجب في جميع الأحكام الشرعية، فالواجب يجب اعتقاد وجوبه، والمندوب يجب اعتقاد ندبيته، والتحريم يجب اعتقاد تحريمه، وهكذا. حينئذ نقول السواء أحكام كلها. أو يكون إدخال حكم الإباحة هنا لاختصاص اتصاف فعل المكلف بها دون فعل الصبي والمجنون، وهذا مر معنا أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الذي يوصف قلنا الفعل صادر من المكلف أو لا صادر من المكلف، ما الذي يوصف بكونه مباحا؟ فعل من صح منه الفعل، فعل من صح منه الفعل. ومن الذي يصح منه الفعل؟ ها المكلف. إذن الصبي لا يوصف فعله بكونه مباحا. لماذا؟ لأن الحكم لأن الخطاب الشرعي لا يتعلق بالصبي. ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. قلنا هذا دال على ماذا؟ بالاقتضاء أو التخيير، ولا شك أن الإباحة حكم شرعي، إذن هي من خطاب الله تعالى، هي من خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى إنما يتعلق بمن؟ بفعل المكلف. إذن الصبي فعله لا يسمى مباحا، المجنون فعله لا يسمى مباحا، كذلك البهيمة على قوله فعله لا يسمى مباحا. حينئذ أفعال غير المكلفين لا توصف بكونها ماذا؟ مباحة. فاختص وصف المباح بالمكلف، وهذا أجود من سابقه، وهو أولى، وهو أولى. ولذلك قال اختصاص اتصاف فعل المكلف بها، فالذي يوصف الفعل بكونه مباحا هو ما صدر عن المكلف، وأما ما لم يصدر عن المكلف كالصبي والمجنون فلا يوصف فعله بكونه مباحا. لماذا؟ لأن التلبس بالمباح تلبس بحكم شرعي، والحكم الشرعي لا يتعلق بالصبي ولا يتعلق به بالمجنون ولا يتعلق به بالبهيمة، ومر معنى ذلك في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، فيتناول حينئذ الحد الأحكام الخمسة على الوجه الذي ذكرناه: الوجوب والندب الحاصلين عن الأمر، والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي، والإباحة الحاصلة عن التخيير، إذا قلنا إنها من خطاب الشرع، وهي كذلك من خطاب الشرع ولا شك، ويكون معناه في المباح على المعنيين المذكورين. وقيل التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. حينئذ ما الفرق بين الحدين؟ الحد الثاني هو الذي قدمه ابن قدامة في الروضة رحمه الله تعالى، فقال الخطاب بأمر أو نهي، فاختص حينئذ التكليف بغير المباح، بغير المباح، بأمر شمل الوجوب والندب، أو نهي شمل التحريم والكراهة، بقي ماذا؟ المباح، فأخرجه نصا، بخلاف كلام المصنف هنا قال إلزام مقتضى خطاب الشرع، حينئذ كيف يكون فيه إلزام والمباح ليس فيه إلزام؟ فلابد من إخراجه، لابد من إخراجه. حينئذ نقول من أراد أن يخرج المباح عن الأحكام التكليفية له ذلك. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي تكليفي ووضعي، والإباحة الأصل أنها تكون بين الأمرين، هذا الأصل، لأن نقول بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع كذلك، والكل ثلاثة الأنواع أحكام شرعية، لكن لا شك أن التخيير ليس داخلا في مفهوم الاقتضاء، وأن التخيير ليس داخلا في مفهوم الوضع، حينئذ هو منزلة بين أو وسط بين الأمرين، وسط بين الأمرين. من أراد إخراجه عن كونه حكما تكليفيا عرف بما عرف به ابن قدامة في الروضة، الخطاب بأمر أو نهي، ولا اعتراض عليه، ولا اعتراض عليه. لماذا؟ لأننا لسنا في مقام تعريف الحكم الشرعي حتى نلزم بإدخال المباح. إذا قيل نحن نعرف الحكم الشرعي لابد أن نأتي بالمباح، لأن المباح لا يخرج عنه. لكن نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ عن التكليف الذي يلزم ويخاطب به المكلف العبد، فيقول له افعل ولا تفعل. دائما يذكر الأصوليون أن بابي الأمر والنهي هما قوام التكليف، بمعنى أن التكليف دائر بين افعل ولا تفعل. افعل بمعنيه الحقيقي والمجازي، ولا تفعل بمعنيه الحقيقي والمجازي. أما التخير هذا ليس داخلا في مفهوم التكليف. إذن فالأحكام أربعة، أحكام التكليفية أربعة، هي على القولين أربعة ولا شك، وإنما وقع التسامح في إدخال المباح على المعنى السابق. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن قوله إلزام مقتضى خطاب الشرع إدخال المباح هنا فيه نوع إشكال. لو قيل التكليف هو مقتضى خطاب الشرع انتهينا، لا إشكال فيه. لكن هل المباح فيه إلزام؟ الجواب لا، ليس فيه إلزام. وخاصة قد يقال بأنه أدخل المباح لأنه يجب اعتقاده على هذا المعنى، يمكن فيه إلزام من حيث وجوب الاعتقاد، لكن نقول هذا التوجيه ضعيف لأن غيره يجب اعتقاده كذلك. بقي المعنى الثاني وهو كونه لا يصدر إلا من فعل المكلف، فلا يتصل به الصبي ولا المجنون، فيرد الإشكال على تعريف المصنف المباح، كيف تعبر عنه بأنه إلزام؟ والأولى أن يعبر بما عبر به ابن قدامة في الروضة رحمه الله تعالى، التكليف الخطاب بأمر أو نهي. فالأحكام أربعة، فالمباح ليس حكما تكليفيا وهو صحيح، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحكوم به فعل تكليف له شروط، بعضه يرجع إلى المكلف وهو المحكوم عليه تتعلق به، وبعضه يرجع إلى نفس فعل المكلف به وهو المحكوم به وتتعلق به. ولذلك أراد المصنف هنا أن يشرع في ماذا؟ فيما يتعلق بالمحكوم به. وما هو المحكوم به؟ فعل المكلف وله شروط، والمحكوم عليه وهو الآدمي وله شروط. حينئذ أراد أن يبين لنا شروط التكليف. قال: والمحكوم به، يعني على المكلف، والمحكوم به هو فعل المكلف، فعل المكلف. وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه. فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه. ولذلك قلنا الواجب والمحرم في الأدق في التعبير أن يقال هذان وصفان لفعل المكلف، وليس وصفين للخطاب أو الحكم، وإنما هما وصفان لي لفعل المكلف. تقول فعل واجبا، ولا تقول فعل إيجابا، هذا وصف لله عز وجل، ولا تقول فعل وجوبا، إنما فعل ماذا؟ فعل واجبا. إذن الواجب هذا وصف لفعل المكلف، الذي فعله هو القيام والركوع والسجود والقراءة ونحوها، حينئذ يقول فعل واجبا. إذن فرق بين مسألتين: الذي يتعلق به الحكم الشرعي أو التكليف هو فعل المكلف ويسمى المحكوم به. قال هنا: وأكثر الأصوليين يطلقون على فعل المكلف المحكوم فيه. ولذلك المصنف هنا قال: والمحكوم به، وفي التحرير المحكوم فيه، يعني بدل العبارة، هذا مما يغاير بين مختصر التحرير وأصلي. عبر في الأصل المحكوم فيه وغيرها إلى المحكوم به. وأكثر الأصوليين بتعبيرهم إنما يطلقون على فعل مكلف المحكوم فيه، لأن الشارع جعل الفعل محكوما فيه بالوجوب أو التحريم. على كل من عبر بهذا أو ذاك لا إشكال فيه، إنما هو تحرير للعبارة. والمحكوم به هو فعل المكلف. قال: فعل، هذا خبر المبتدأ، والمحكوم به فعل، يعني غير الفعل لا يكلف به المرء، وسيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل. والمحكوم به فعل، أي المحكوم به هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع اقتضاء أو تخير. مر معنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. فعل المكلف هل كل فعل يصح أن يتعلق به خطاب الله تعالى؟ الجواب لا، وإنما فيه شروط، بعضها يصح وبعضها لا يصح. إذن ليس كل فعل صادر عن المكلف يتعلق به خطاب الله تعالى، ولذلك اشترط أهل العلم الصليين وغيرهم ثم شروطا تتعلق بالفعل الذي يصح أن يقال بأنه مطلوب من العبد إيجاده أو تركه. قال: فعل أي المحكوم به هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع اقتضاء أو تخييرا كما مر في حد الحكم الشرعي. والفعل يطلق على الأفعال المأمور بها وعلى الأفعال المنهي عنها، وهو ما طلب الشارع الكف عنه. إذن المحكوم به فعل لا غير. هل هو كل فعل؟ قال: لا، بشرط. على صفة لفعل بشرط. معلوم أن الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. إذن هذه الشروط التي سيذكرها المصنف إن وجدت وتحققت كلها، ليس واحدة منها إنما جميعها، إن تحققت في الفعل صح أن يكلف به، إن تخلفت كلها أو بعضها ولو وجد الفعل نقول لا يصح أن يتعلق الحكم الشرعي به فلا يكلف به البت. ولذلك قال: بشرط. إذن ليس كل فعل يصح التكليف به، بل لابد من شروط، وهذه الشروط مأخوذة باستقراء الكتاب والسنة. قال: بشرط إمكانه، يعني إمكان الفعل، إمكان الفعل. وهذا الشرط الأول في الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي وهو فعل مكلف، أن يكون الفعل المكلف به في إمكان المكلف أن يفعله، بمعنى أن عنده القدرة والاستطاعة على فعله، أن يكون قادرا على فعله، مستطيعا على فعله. فإن انتفى الإمكان انتفى التكليف، ليس الفعل، قد يكون موجودا. نحن نقول الفعل على نوعين إذا أردنا جهة التجوز، فعل مكلف على نوعين: فعل يتعلق به التكليف وفعل لا يتعلق به التكليف. حينئذ إذا انتفى الشرط المتعلق بالفعل الذي يصح التكليف به لا يلزم منه انتفاء الفعل، بل قد يكون موجودا. ولذلك المكره الذي يلقى أو المكره ليس الملجأ هو يفعل وينسب إليه الفعل لأنه باختياره، ومع ذلك نقول غير مكلف. إذن الفعل موجود ولكن التكليف منتفي، تكليف منتفي. إذن نقول هنا بشرط إمكانه، يعني بشرط أن يكون قادرا مستطيعا على إيجاد الفعل. فإن انتفت القدرة والاستطاعة انتفى التكليف ولم ينتفي الفعل، بل هو باق لأنه منسوب إليه، لأن من لزوم انعدام الشرط عدم المشروط، عدم المشروط. هذا في الجملة. قال: والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، يعني بشرط إمكان الفعل، يعني تكون ثم قدرة واستطاعة عند المكلف أن يأتي به. خلافه ما لا يمكن للمكلف إيجاده، أو ما لا تتعلق به قدرته، أو ما لا تتعلق به استطاعته، إذن يقابله، يقابله شيء آخر. ولذلك قيل هنا، قال الشارح: وشرطه أن يكون ممكنا، ويستدعي ذلك أن الفعل غير المقدور عليه هل يصح التكليف به أو لا. ويسمى التكليف بماذا؟ تكليف بالمحال، تكليف بالمحال وليس التكليف المحال، فرق بين العبارتين. تكليف بالمحال هو الذي يعبر عنه بالتكليف بما لا يطاق، عبارتان مؤداهما واحد. التكليف بالمحال أو التكليف بما لا يطاق هذا راجع إلى المأمور به، إلى المأمور به يعني الفعل، وهذا في خلاف كما سيأتي. وأما التكليف المحال فهذا راجع إلى المأمور نفسه، إلى المأمور نفسه، كتكليف ماذا؟ تكليف الميت، هذا تكليف محال لأنه لم يرجع إلى ماذا؟ إلى فعله، وإنما رجع إلى ذاته. تكليف الجماد، تكليف البهيمة ونحو ذلك، نقول هذا تكليف محال أو تكليف محال. لماذا؟ لأن التعلق هنا بالمأمور نفسه لا بما تعلق بالمأمور وهو فعله، فإن كان الثاني فهو التكليف بالمحال. إذن إذا لم تتعلق قدرة المكلف بالفعل هذا يسمى ماذا؟ يسمى التكليف بالمحال، وهو أقسام له أنواع ذكرها في الشرع عندكم. قال أحدها أن يكون ممتنعا لذاته، أن يكون ممتنعا لذاته، يعني لا يعقل على أي حالة. وعبر عنه بعضهم بالممتنع لذاته ما يلزم من تصوره المحال، ما يلزم من تصوره المحال، كجمع الضدين يعني القيام والجلوس مثلا، هذان ضدان، هل يكلف العبد بأن يكون قائما جالسا في وقت واحد في زمن واحد، أن يكون صائما مفطرا في يوم واحد؟ هذا تكليف ماذا؟ تكليف بالمحال، لأنه جمع بين الضدين. وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه يعني كوجود الشريك مثلا، هذا العقل يمتنع تصوره، مما يمتنع تصوره فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا، هذا النوع الأول، هذا الممتنع لذاته، ممتنع لذاته. الثاني مما يصدق عليه أنه محال ما يكون مقدورا لله تعالى كالتكليف بخلق الأجسام وبعض الأعراض، يعني لو، وإذا قيل لو يدخل تحتها ما يتصوره العقل مما يمكن تصوره، إذا قيل لو كلف الله عز وجل العبد بما لا يقدر عليه إلا الباري جل وعلا كخلق الأجسام والأعراض، هذا ممتنع لأنه لا يدخل تحت قدرة البشر، وإنما هو مقدور لله تعالى قطعا فقط لأنه من خصائصه جل وعلا. الثالث ما لم تجري عادة بخلق القدرة على مثله للعبد، يعني ما جعله الله عز وجل من شأن العبد، من شأن الطيور ونحوها كالطيران مثلا في السماء، هل يقدر عليه العبد؟ يعني بذاته لا بغير، نحترز الآن، هل يستطيع؟ بذاته لا يستطيع، بغيره بغيره يستطيع، أما بذاته لا. إذن مع جوازه عقلا كالمشي على الماء، المشي على الماء لا يقدر عليه العبد بذاته، قد يستطيع بماذا؟ بالجن مثلا، السحر، السحرة يمشون على الماء، لكن مثلا بذاته بنفسه هذا لا يتعلق به قدرة. والطيران في الهواء. رابعها ما في امتثاله مشقة عظيمة كالتوبة بقتل النفس، كالتوبة بقتل النفس، حينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه محال، يصدق عليه أنه محال. إذن هذه أربعة أنواع في الجملة مما يصدق عليها أنها محال، هل يكلف العبد بواحد من هذه الأنواع المتعددة؟ نقول أولا التكليف بالمحال البحث فيه من جهتين، الجهة الأولى هل يجوز عقلا أو لا، يعني البحث العقلي المجرد دون أن ينظر إلى الواقع شرع، يعني هل أمر به الشارع أو لا، فالبحث الأول من جهة الجواز العقلي، هل يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عبده بما لا يطيقه أو يمتنع عليه، هل يجوز أو لا يجوز عقلا. الأمر الثاني أو الجهة الثانية التي يبحث فيها التكليف بما لا يطاق، هل يمكن ذلك شرعا أم لا، يعني هل وقع، هل له مثال في الشرع أم لا، لأن الشيء قد يجوز عقلا ثم لا يأتي به الشرع كذلك، صحيح، قد يجوز عقلا ولا يأتي به الشارع، لا يأتي به الشارع، مثلا طيران في الهواء، العقل لا يمنع أن يجعل الله عز وجل في العبد قدرة على الطيران، يجعل له جناحين كالطير مثلا، يمنع العقل؟ لا يمنع، لكن هل جاء به الشرع؟ لم يأتي به الشرع. إذن البحث في هذه المسألة من جهتين، الأولى من جهة الجواز العقلي يجوز أو لا يجوز بقطع النظر عن كونه واقعا شرعا أم لا، الجهة الثانية هل هو واقع شرعا أم لا، هل وقع أم لا، وهذا إنما يكون عند من جوزه، يعني من منع عقلا لا شك أنه يمتنع شرعا، لأن الشرع لا يأتي بما يمنعه العقل كذلك، ومن جوزه عقلا حينئذ وقع الخلاف بينهم هل هو واقع شرعا أم لا. قال المصنفون فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة، يعني من الأقسام الأربعة السابقة ما الذي يصح التكليف به وما الذي لا يصح؟ قال بجملة واحدة فيصح، فصيحة، فيصح من ذلك التكليف بمحال لغيره، وهذا حكى عليه الإجماع. مصنفون حكى عليه الإجماع أنه يجوز أن يكلف الله تعالى العبد بالمحال، لكن لا لذاته وإنما لغيره. قال كمثال: كتكليف من علم الله تعالى أنه لا يؤمن بالإيمان، وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل واحد، وعلم أن بعضهم لا يؤمن، هذا محال لغيره لا لذاته. هل يتصور الإيمان من الكافر؟ هل يتصور؟ نعم يتصور، لكن من علم الله تعالى أنه يموت على كفره هنا صار محالا لغيره. لماذا؟ لأنه تعلق به علم الله تعالى، وعلم الله تعالى لا يتخلف. كذلك واضح الصورة. حينئذ إذا مات على كفره كإيمان أبي جهل مثلا، نقول أمره الله عز وجل بالإيمان، لكن علم سبحانه أنه لا يؤمن، أنه لا يؤمن، حينئذ نقول هذا محال لغيره لا لذاته. هل هذا جائز؟ قال نعم، يجوز التكليف به بالإجماع، بالإجماع. لماذا؟ لأن السبب هنا من جهة ماذا؟ من جهة كون الباري جل وعلا علم بما العباد فاعلون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وجعل لهم قدرة وجعل لهم مشيئة وأمرهم وترك لهم الاختيار، لكن سابق علمه شيء وكتابته شيء وأفعال العباد شيء آخر. كونها مخلوقة لا يلزم ألا تقع إلا بإرادة الله تعالى المحضة وليس لهم إرادة، أو بمشيئة الباري جل وعلا المحضة وليس لهم مشيئة، لا، وإنما جعل لهم مشيئة وقدرة تابعتان لمشيئة الله تعالى وقدرته. إذن خلقه وأمره بالإيمان وعلم أنه سيموت على كفره. إذا علم أنه سيموت على كفره، إذن لماذا أمره بالإيمان؟ نقول كلفه بالإيمان ابتداء. وأما مسألة علمه بموت على كفره هذا مسألة منفكة وليست هي عين التكليف. فالتكليف ما هو؟ الخطاب بأمر أو نهي، وقد أمره ونهاه، امتثل أو لم يمتثل. أما كون الباري يعلم هذا يؤمن وهذا لا يؤمن، العلم شيء آخر منفصل. هذا يسمى ماذا؟ التكليف بالمحال، وهو بالإجماع كما قال المصنف أنه يصح التكليف به. قال فيصح بمحال لغيره لا لذاته. ما هو لذاته؟ الممتنع لذاته ما يلزم من تصوره المحال، كالجمع بين الضدين. يعني لا يمكن أن يأمر الله عز وجل العبد بأن يصوم رمضان أو يفطر رمضان، وأن يحج هذا العام وأن لا يحج هذا العام، لأنه جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين هذا من التكليف بالمحال والتكليف بما لا يطاق، هذا لا يأتي به الشرع، لا يأتي به الشرع. قال هنا لا لذاته، يعني لا يصح التكليف من ذلك بمحال لذاته، وهو المستحيل العقلي على الصحيح. مسألة فيها خلاف هذه، كالجمع بين الضدين، كالجمع بين الضد. وعادة، عرفنا المراد به بالعادة ماذا؟ ما لم تجري عادة بخلق القدرة على مثل العبد مع جوازه، يعني عقلا، كالمشي على الماء والطيران في الهواء، نقول هذا محال عادة، يعني في عادة الناس، في عادة العقول. حينئذ نقول هل يأمر الله تعالى أو يكلف العبد بما كان محالا عادة؟ لا يأتي به البتة. ولذلك قال لا لذاته وعادة، هذا معطوف على قوله لا لذاته ولا عادة، يعني ولا يصح التكليف بمحال عادة عند الأكثر. واختاره ابن الحاجب والأصفهاني، وحكي عن نص الشافعي وأبي حامد وأبي المعالي وابن حمدان في نهاية المبتدئين. إذن المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل في المسألة في التكليف المحال، فمنع المحال لذاته وعادة، منع المحال لذاته وعادة، وماذا؟ وجوز المحال لغيره، بل حكى عليه الإجماع، وجعل هذا القول وهو جواز المحال لغيره مع المنع في المحال لذاته وعادة، جعله ماذا؟ جعله المذهب، لأنه هو المقدم عند الحنابلة، عند الحنابلة. ولذلك وقال هنا، وقال الآمدي، وقال أكثر الأشعرية بعد أن حكى القول السابق، وقال أكثر الأشعرية والطوفي من أصحابنا وافقهم بصحة التكليف بالمحال مطلقا دون تفصيل دون تفصيل. حينئذ المستحيل العقلي يجوز أن يكلف الله تعالى به العبد به العبد، ويدخل فيه المحال عادة، فيجوز أن يكلف الله عز وجل العبد أن يطير في السماء وقال الآمدي وجمع من العلماء يجوز التكليف بالمحال عادة يعني دون المحال لذاته، ولم يستثنوا إلا المحال عقلا. وإلى هذا القول أشير في المتن بقوله في وجه والمقدم غيره، يعني هذا القول الذي ذكره إلا عقلا في وجه، يعني إلا التكليف بالمحال عقلا في وجه، يعني استثناه بعض أهل العلم والمقدم غيره، يعني مستحيل العقل لا يأتي التكليف به البتة. ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة أن أكثر الأصوليين ونسبه للجمهور أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق بما لا يطاق. والمصنف هنا ذهب إلى منعه، قال لا لذاته، هذا محل النزاع هنا، وهو المستحيل العقلي. ونسبه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة إلى أكثر الأصوليين على الجواز، قال أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. طيب ما الحكمة؟ هل يأمر الله تعالى العبد أن يطير أو أن يفطر ويصوم في يوم واحد؟ قالوا نعم يمكن. ما الحكمة من ذلك؟ قالوا حكمته ابتلاء الإنسان هل يتوجه إلى الامتثال، يعني يقصد أن يمتثل ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي ليس عاصيا، وإنما يكون في حكم العاصي لأنه ترك ما أمر به. حينئذ على هذا القول بأنه يجوز عقلا، كلامه في العقل، بأنه يجوز عقلا أن يكلف الباري جل وعلا العبد بما لا يطاق، والحكمة هي الابتلاء. هذا يردنا إلى ماذا؟ ما الحكمة من التشريع؟ هل هي الابتلاء أم الامتثال؟ من عمم حينئذ جوز هذا الأمر، ومن لم يعمم حينئذ خص بالأمر الثاني. ثم قالوا أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلا. والخلاصة أن يقال أن تكليف ما لا يطاق فيه ثلاثة أقوال: الأول يجوز عقلا مطلقا، هذا اختاره الطوفي وهو مذهب جمهور الأصوليين ثم اختلفوا من أجازه عقلا وهم الجمهور، اختلفوا هل مع كونه جائزا عقلا هل واقع شرعا أم لا، اختلفوا على قولين. جمهور الجمهور على المنع، واضح؟ الجمهور على جوازه عقلا، ثم اختلفوا هل هو واقع شرعا أم لا. جمهور الجمهور قالوا ماذا؟ ليس واقعا، وبعضهم على قلة قالوا هو واقع شرعا إذن الخلاف في كون المحال أو التكليف بالمحال هل هو واقع شرعا أم لا، خلاف عند من قال بجواز التكليف بالمحال، أما من منع انتهى، هو يمتنع عقلا، ومعلوم أن الشرع لا يأتي أبدا في تشريع شيء ممنوع عقلا، وإنما الخلاف يكون عند من جوز التكليف بالمحال. إذن اختلف هل واقع شرعا أم لا على قولين: الأول غير واقع وهو مذهب الجمهور لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الثاني أنه واقع وهو مذهب كثير من المتكلمين، واحتجوا بأمر أبي جهل أن الله عز وجل أمره بالإيمان وأخبره بأنه لن يؤمن، سيصل نارا ذات لهب، أبو لهب سيصل نارا ذات لهب، حينئذ أخبره بأنه لن يؤمن وأمره بالإيمان، حينئذ أمره أن يعتقد أنه يجب عليه الإيمان لأنه خبر الله تعالى يا الذين آمنوا، وأمره ماذا؟ أن يعتقد بأنه لن يؤمن، وهذان نقيضان كذلك تبت يدا قال سيصلى نارا ذات لهب، حينئذ أوجب عليه أن يعتقد مدلول هذا النص، يعني أنه لن يؤمن وأنه سيصل النار، وأمره أن يؤمن. إذن لابد أن يعتقد الاعتقادين، أنه يجب عليه أن يؤمن ويجب عليه أن يعتقد ماذا؟ أنه سيصل النار، عاذنا الله ويكون منها. القول الثاني لا يجوز عقلا مطلقا دون تفصيل، وهذا مذهب المعتزلة اختاره الغزالي. والثالث التفصيل، المحال لذاته لا يجوز عقلا والمحال لغيره يجوز عقلا، وهو مذهب المعتزلة، معتزلة بغداد والآمدي، وهو الذي قدمه المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهو الصحيح أن المحال لذاته ممنوع، وكذلك عادة ممنوع. قال الشارح هنا: وجه المذهب أول أو الذي قدمه على أنه مذهب الحنابلة، وهو منعه لذاته وعادة وجوازه بمحال لغيره. قال: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دلت الآية على اشتراط القدرة من المكلف فيما يكلف به من الأفعال، بل هي نص في ذلك، وعليه التكليف بما لا يطاق ممنوع ممنوع. قال القرطبي في الآية: هذا خبر جزم، نص من الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلوب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه، وبهذا انكشفت الكربة من المسلمين في تأولهم أمر الخواطر أول ما جاء الأمر. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا فيه نفي عن التكليف بماذا؟ بماذا؟ بما لا طاقة له فيه البتة. وهنا فائدة عرضية، بعض منع أن يقال تكاليف في العبادات، يقول هنا الله عز وجل ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهوم المخالفة أنه كلفه بما في وسعه، وما الذي كلفه بما في وسعه؟ العبادات. الذي نصح أن نقول عن العبادات بأنها تكاليف لا إشكال فيها، وهذا اللفظ تكليف جاء في الشرع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا التكليف هنا ماذا؟ إلزام ما في مشقة أو طلب ما في مشقة على ما مضى. حينئذ نقول جاء اللفظ في الشرع، فإطلاق مثل هذه الألفاظ أو هذا اللفظ على جهة التعيين على العبادات لا إشكال فيه. قد منع ابن قيم رأى أنه ليس بجيد، لكن محجوج بهذه الآية، لأنه من حيث المفهوم، من حيث اللفظ واضح، ومن حيث المفهوم حين يقول يطلق على ما في وسعه أنه تكليف، ولم يأمره إلا بماذا؟ إلا بالعبادات، دل على أن التكليف يصح إطلاقه على العبادات. إذن دلت هذه الآية بمنطوقها على نفي التكليف بما لا يطاق، ودلت بمفهومها أنه متى ما أطاق فهو مكلف. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة وقالوا لا نطيقها. وفيه أن الله تعالى نسخها، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن هذه الآية ناسخة للآية السابقة. وفيه عقب كل دعوة الدعوات السابقة، ومنها أنه قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، قال الله تعالى نعم، وفي رواية قال: قد فعلت. لكن هذا الدليل دليل شرعي، دل على أن الله تعالى لا يكلف بما ليس في طاقة المكلف. لكن الدليل العقلي، نقول الدليل العقلي على منع التكليف بالمحال لذاته أن الأمر، يعني الذي هو متعلق الخطاب، أمر أو نهي، أن الأمر استدعاء وطلب، أن الأمر استدعاء وطلب، كذلك الأمر إذا أمر الباري بشيء استدعاء وطلب، والطلب يستدعي ماذا؟ يستدعي مطلوبا. إذن استدعاء ومستدعى، طلب ومطلوب، وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق. هذا المطلوب الذي تتعلق به أو يتعلق به قدرة المكلف يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مفهوما بالاتفاق. قال ابن قدامة: ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معنى. لو قال افعل أبجد هوز أو قال أبجد هوز ليس لها معنى، حينئذ كيف يمتثل بما لا يفهم له معنى، بما لا يعقل له معنى؟ ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا، إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة، إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا، والمحال لا يتصور الطاعة فيه لأنه غير مفهوم المعنى. يعني لو قيل له افعل صم لا تصم، ما هو المعنى المفهوم من هذه العبارة حتى يتوجه إليه القصد؟ ليس شيء، لا وجود له في الذهن، ليس له وجود. صم لا تصم في يوم واحد، ما مدلول هذه الجملة حتى يقصده المكلف؟ أينه؟ لا وجود له. قم اجلس، ما هو الواسطة بينهما حتى يتعلق به الفعل؟ هل هناك معنى؟ الجواب لا. إذا انتفى المعنى حينئذ كيف يتوجه إليه العبد بالقصد؟ صار ممنوعا. إذن المحال لذاته لا وجود له أصلا، لا في الذهن ولا في الخارج، فكيف يتصوره العبد حتى نقول يأتي الابتلاء ويقصد ويضمر في نفسه أنه لو كانت عنده قدرة إلى آخره؟ هذا كلام عبث، لا وجود له البتة. ولذلك قال: والمحال لا يتصور الطاعة فيه، فلا يتصور استدعاؤها، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة. هذا محال. ثم قال: ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. إذن الصحيح أن المحال لذاته، وإن قال الجمهور جمهور الأصوليين على أنه يجوز عقلا أن يكلف الباري جل وعلا به العبد، نقول الصحيح أنه لا يجوز عقلا. لماذا؟ لأنه لا وجود له. تمسك بهذا قبل وجود النص لأمس عقلية، ثم تأتي بالنصوص التي أوردها المصنف. إذن ما المعنى الذي يفهم من المحال لذاته؟ نقول ليس له معنى، حينئذ لا يتوجه إليه الأمر. الأمر لابد أن يكون شيئا مأمورا به، أين هو؟ كذلك ليس له معنى، كذلك يتعذر وجوده في الخارج فضلا عن في الذهن فضلا عن الخارج. إذن الذي ذكره المصنف هنا إنما هي أدلة شرعية تدل على أن الباري جل وعلا لا يكلف إلا بما في طاقة المكلف. قال بعض أصحابنا: قيل المراد به ما يثقل ويشق، كقول صلى الله عليه وسلم. هذا جواب اعتراض. في الآية السابقة قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال كيف يتوجه أن يسأل ربه شيئا الأصل أنه لا يقع؟ هذا الدليل يدل على ماذا؟ على أن الباري قد يكلف، لكن ندعو الله ألا يكلفنا. كذلك نقول هنا فسرتم ماذا؟ فسرتم المعنى تبه، هذا الذي نؤكده، لا طاقة لنا به. هل هو الطاقة التي يعنيها الأصوليون بالتكليف المحال، أو المعنى الشرعي المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي، يعني فسروا من حمل هذه الآية دليلا على جواز التكليف بالمحال، نقول فسرت الطاقة هنا بماذا؟ بالمعنى الاصطلاحي. وأما المعنى الأصلي اللغوي هذا لا يفهم منه. ولذلك قال بعض أصحابنا ردا على من استدل بهذه الآية: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني التكليف بالمحال الذي هو المستحيل للعقل، الجمع بين الضدين وإيجاد إعدام القديم وإيجاد الشريعة، هذا ما يتصور في عهد الصحابة أصلا، ويستبعد أن أذهانهم الصافية التي هي قائمة على الكتاب والسنة أن يرد في أذهان مثل هذه الأشبه تكون بالعبث وليس بالحقائق العلمية. قال بعض أصحابنا: قيل المراد به ما يثقل ويشق، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاك، كقول صلى الله عليه وسلم في المملوك: لا يكلف من العمل ما لا يطيق، يعني ما تتعلق به القدرة ولا يكون فيه مشقة عظيمة عليه. رواه مسلم. وكقوله لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذن ليس محالا، ليس محالا، الحديث متفق عليه. إذن هذا الاعتراض بالآية على أنه يجوز التكليف بالمحال، لأنهم دعوا ربهم أن يرفع عنهم هذا الذي لا يطيقونه. نقول هذا تفسير لللفظ بالمعنى للصلاح، ومن هنا تأتي الغلطات والأخطاء العلمية عند كثير من المتأخرين، وهو أنه ينزل على الكتاب والسنة المصطلحات التي عنون لها المتأخرون ثم فسروا النصوص بها وجاء الغلط. قال المصنف: وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته، فعند الأكثر أنه لم يقع كما ذكرنا، وقيل أنه واقع على خلاف بينهم، والصواب أنه ليس. إذا قلنا بأنه ممنوع حينئذ لا تأتي عندنا المسألة هذه، قلنا لا يجوز ولا يكلف الباري جل وعلا بما لا طاقة لنا به عقلا، حينئذ لا يأتي الخلاف هل هو واقع شرعا أم لا. قال: ولا بغير فعل، ولا بغير فعل، يعني لا يصح التكليف بغير فعل، لأنه قال هناك ماذا؟ أن الفعل هو متعلق التكليف، حينئذ لا تكليف إلا بفعل، قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، لا تكليف إلا بفعل، هذه قاعدة أصولية. وننتبه هنا إلى أن أكثر مسائل أصول الفقه هي قواعد، هي قواعد، لكن بعضها لا توضع في كتب القواعد الأصولية. بعضهم يعترض يقول الأصوليون لا يذكرون جميع القواعد في كتب القواعد، وإنما يذكرون ماذا؟ يذكرون بعض القواعد وترك كثير منها في كتب الأصول وتحتاج إلى إخراج وإلى إبراز. قل لا، هم تركوا بعض التأصيلات عمدا، وإنما يذكرون القواعد التي عليها العمل، التي يستفيدها الفقيه ويطبقها، وأما القواعد التي لا يستفيدها إنما هي من باب التأصيل هذه تبقى في محلها، يدرسها العالم وطالب العلم ثم يأخذ ما يحتاجه عمليا. مثلا لا تكليف إلا بفعل، هذا أين يطبقها في الكتاب والسنة؟ وإنما هو ماذا؟ هو تفسير للأفعال التي يتعلق بها ماذا؟ الخطاب فقط. وأما من حيث استخراج واستنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية هذا لا مفهوم للقاعدة فيها، وإنما هو تأصيل لتأصيل آخر فينظر فيه. قال: ولا بغير فعل، فلا تكليف إلا بفعل، فمتعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلا، وأما الأمر فهذا محل وفاق، وأما النهي فهذا سيأتي فيه أن فيه نزاعا. والله تعالى إنما يكلف العبد، لأن المصنف قال بغير فعل، ما المراد بالفعل هنا؟ نقول المراد بالفعل هنا الفعل الاختياري، الفعل الاختياري، إذ قد يقع من المكلف فعل اضطراري أو فعل قهري فلا يتعلق به التكليف. إذن ولا بغير فعل، إنما يكلف الله تعالى العبد بالأفعال الاختيارية، فيقيد النص، وهي أربعة باستقراء الشرع، أربعة باستقراء الشرع. الأول: الفعل الصريح كالصلاة، هذا فعل صريح واضح بين لغة وشرعا. الثاني: فعل اللسان، فعل اللسان وهو القول، هل يسمى القول فعلا؟ نعم يسمى، سواء سمي في اللغة أم لا نقول في الشرع يسمى. قال الله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوه يعني ما فعلوا هذا القول، كأنه قال لو شاء ربك ما قالوه، فأطلق على القول الفعل، حينئذ القول فعل في الشرع سواء سمي في اللغة أم لا، لا يعني، مسألة أخرى. نحن نبحث في ماذا؟ القول سماه الباري فعلا، ونحن نبحث في الأحكام الشرعية. الثالث: الترك، الترك فعل، والترك فعل في صحيح المذهب. الترك واختلف فيه، والصحيح أنه فعل، الصحيح أنه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. وقيل الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم لا شيء. والصحيح الأول، قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أطلق الصنع وهو أخص مطلقا من الفعل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سماه ماذا؟ سماه صنعا، والصنع أخص من الفعل، فهو نوع داخل تحته. وقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو الذي لبئس ما كانوا يفعلون؟ ترك الأمر بالمعروف. إذن الترك يسمى ماذا؟ يسمى فعلا، يسمى فعلا في الشرع. وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسمى ترك الأذى ماذا؟ سماه إسلاما. فالإسلام يصدق على الفعل ويصدق على الترك، فسمى ترك الأذى إسلاما. وقوله قول الشاعر لئن قعدنا الراجز، قوله لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قعدنا يعني تركنا العمل، اشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، قال لذاك منا العمل المضلل. إذن الترك عمل. الرابع من أنواع الفعل الاختياري، وهي أربع بالاستقراء، قلنا الرابع العزم المصمم على الفعل، يعني القصد المؤكد الذي مر أنه تعريف للعزيمة في اللغة، العزم المصمم على الفعل. لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، لماذا المقتول في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحرص عزم مؤكد، عزم مؤكد. إذن القاتل فعل وهو داخل في الفعل الصريح، والمقتول لم يفعل ومع ذلك رتب عليه ماذا؟ دخول النار. ولا دخول النار إلا بفعل فعله. ما هو هذا الفعل؟ حريص على قتل صاحبه، وهذا الحرص هو العزم المؤكد. إذن لا تكليف إلا بفعل اختياري، احترازا عن الفعل القهري والاضطرار، فلا يتعلق به تكليف البتة، وسيأتي حكم الملجأ. ثانيا هذه الأفعال اختيارية أربعة بالاستقراء، الأول الفعل الصريح، والثاني فعل اللسان، والثالث الترك، والرابع العزم المصمم. قال ولا بغير فعل، يعني لا يصح التكليف بغير فعل، فلا تكليف إلا بفعل، وله شرط هذا الفعل، وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى، فلا يكفي مجرده. هذه شروط وقيود بهذا الفعل حتى يصح أن يقال إن هذا الأمر مكلف به وأن هذا الأمر مكلف به. أول العلم لابد أن يعلمه، ولذلك علم مكلف حقيقته، يعني حقيقة ماذا؟ حقيقة الفعل الذي كلف به، فيعلم حقيقة الصلاة، ما هي الصلاة؟ كيف تقام الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ لو قيل له صلي ولم يدري ما الصلاة هل صح التكليف؟ لم يصح، مع كون الصلاة في نفسها في واقع الأمر هي فعل من أفعال المكلف، لكن لعلمه لعدم علمه نقول لا يصح أن يكلف بذلك. إذن الشرط الأول علم مكلف حقيقته، يعني حقيقة الفعل الذي كلف به، فيعلم حقيقة الصلاة يعني كيفيتها، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. تبي ثم مسائل تتفرع على المسألة السابقة، إذا قيل يجوز أن يكلفه بما لا علم له به نقول لا، هذا من التكليف بما لا يطاق. كيف يقول له صلي ولم يبين له الصلاة؟ كيف يأمره بالحج ولم يبين له ما هو الحج؟ ما يعرف من الحج إلا القصد، فكيف حينئذ يؤمر بذلك؟ قل التكليف بالمجهول تكليف مما بما لا يطاق، ومر معنا أنه ممنوع عقلا وشرعا. إذا كل فرع ينبني على هذا أو يرجع إليه حينئذ نقول أصل فيه المنع، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. إذ لو قيل للمكلف، هذا مثال أورده ابن قدامة، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمر في نفسي أنك تفعله وإلا قتلتك أو عاقبتك، ها افعل ما أضمرته في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، ماذا يصنع؟ ها لا يصح التكليف هذا. لماذا؟ لأنه محال، لأنه محال، حينئذ يقول هذا ممنوع، فهذا ليس في طاقته. قال هنا فيعلم حقيقته وإلا لم يتوجه قصده إليه. كيف يقصده؟ هذا ممنوع لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته. ولو فرع المصنفون المثل على تكليف ما لا يطاق والتكليف المحال لكان أولى، لكان أولى. وإذ لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد. يعني لابد أن يعلمه ليتوجه إليه القصد، لأن ما لا يعلم يستحيل أن يتوجه إليه القصد، كيف يوجد دون قصد؟ هذا ممنوع عقلا. قال وأنه مأمور به، يعني ومن شرطه أيضا أن يعلم المكلف أنه أي الفعل مأمور به، مأمور به يعني من جهة الشارع، لأنه لن يكون حكما شرعيا إلا إذا علم أن البالي طلب منه هذا الفعل إما إيجادا أو تركا، لأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فلابد أن يعلم أن هذا جاء من جهة الشرع من جهة الباري جل وعلا ومن الله تعالى. ومن الله تعالى يعني ثم أمران، الأول أنه مأمور به تعلق به صيغة افعل، ثانيا أنه من الله تعالى، لكن قول من الله تعالى ليس مطلقا، وإنما اشترطه لماذا؟ لأن ثم بعض ما كلف العبد به يشترط فيه القصد، ومر معنى الواجب باعتبار النية والقصد في وجوده وعدمه نوعان، واجب لا يصح إلا بنية، وواجب يصح بدون النية. كذلك الواجب الذي لا يصح إلا بنية لابد أن يعلم شيئين، أنه مأمور وأنه من الله تعالى، بمعنى أنه يشترط في هذا الفعل قصد الباري جل وعلا. ولذلك قيد ابن قدامة في الروضة هذا النوع، قال وهذا يختص، يعني الشرط بأنه من الله تعالى يختص بما يجب به قصد الطاعة والامتثال. يختص بماذا؟ بما يجب به قصد الطاعة والامتثال، يعني النية، يعني النية. وأما الواجب مطلقا الذي لا يشترط فيه النية، هذا يكفي أن يعلم أنه مأمور من الباري جل وعلا كصلة الأرحام وبر الوالدين إلى آخره، فإذا وقع ولو بدون النية وقع مأمورا به، يعني وافق به الشرع. وأما أنه لا يقع إلا بشرط النية، هذه ثم زيادة أخرى لابد من العلم بها. قال أنه مأمور به ومن الله تعالى، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله. وإذا لم يتصور منه قصد الطاعة فلا يكفي مجرده، يعني مجرد كونه مأمورا به، هذا تابع لقوله ماذا؟ ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده، أي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاشترط الإخلاص والعبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال يعني صحتها، وما يصح بدون النية ليس داخلا في النص، ليس داخلا في النص بل هو مستثنى. إذن قال وأنه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده. ثم قال ومتعلقه في نهي كف النفس، متعلقه الضمير هنا لا يعود إلى الفعل، لم يعود إلى التكليف، متعلق التكليف، قلنا التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، خطاب بأمر أو نهي، حينئذ عندنا متعلق وعندنا متعلق، لأنه متعلق وهو الخطاب ومتعلق يعني متعلق به. قاله متعلقه أي متعلق التكليف هو الأمر والنهي، متعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلا كما مر. ولكن لما كان مقتضى التكليف في الأمر فعلا بلا نزاع بين العلماء، يعني لا خلاف أن المكلف به في الأمر هو الفعل، هو الفعل، لكن مر معنى أن الاقتضاء نوعان، اقتضاء فعل وهو إيجاد، واقتضاءه ماذا؟ ترك. اقتضاء ترك متعلق الامر افعل فعل، وهذا لا نزاع فيه. بقي ماذا؟ لا تفعل، لا تفعل، لا تزني، لا تكذب، ما متعلق، ما المطلوب من المكلف؟ هذا محل نزاع. إذ مقتضاه إيجاد فعل المأمور به كالصلاة والصوم نحوها، تركوه لوضوحه يعني لم ينصوا عليه، وعدم الخلاف فيه، وعدم الخلاف فيه، وذكروا ما هو محل الخلاف فهو النهي، ولذلك قيده المصنف هنا في قوله في نهي. ومتعلقه أي متعلق التكليف في نهي دون الأمر. لماذا ترك الأمر؟ لأنه متفق عليه أن متعلقه الفعل وهو الإيجاد ولا خلاف فيه، كالصلاة والصوم والزكاة والحج داخله. وأما النهي الذي هو الترك، هذا وقع فيه نزاع بين الأصوليين، ما المراد به؟ ما المطلوب من المكلف؟ ماذا يصنع؟ ماذا يفعل إذا جاءه النهي؟ هذا المراد به هنا. قال في نهي نحو قوله تعالى ولا تقتلوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فعل عند الأكثر، يعني متعلقه في النهي فعل عند أكثر الأصوليين، وهو كف النفس فعل، ولا شك، لأنه لا تكليف إلا بفعل، هذه قاعدة اتفق عليها الجميع، لا تكليف إلا بفعل. لكن ما هو الشيء الذي يسمى فعلا في باب النهي؟ هنا وقع النزاع، هنا وقع ماذا؟ وقع النزاع. ما هو تفسير الفعل في متعلق النهي؟ قال فعل هو كف النفس عن الفعل. قال عند الأكثر، وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، كف النفس، كف النفس. بعضهم عبر بالترك وبعضهم عبر بكف النفس، أيهما أخص وأيهما أعم؟ لا شك أن الترك أعم من كف النفس، لأن الكف إنما يكون منعا لما حدثت النفس به نفسها، حينئذ فيه شيء من حركة النفس فتحتاج إلى كف إلى منع. أما الترك فهذا يشمل ماذا؟ ما وافق النفس وما خالف النفس. هذا القول الأول هو كف النفس، هو عند الأكثر وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيره. وقيل قول آخر متعلق النهي ليس كف النفس، وإنما فعل ضد المنهي عنه، يعني لابد أن يتلبس بفعل وهو ضد المنهي عنه، فلو قال له لا تسكن يعني تحرك، لا تتحرك يعني أسكن، لابد أن يتلبس به بضد بأي فعل كان، إن كان له ضد، إن كان له ضد واحد تعين، وإلا فأي ضد من أضداده. معناه فعل ضد المنهي عنه أي ضد من أضداده كان، إذ بتلبسه بضده يكون تاركا له. فإذا قال لا تتحرك فمعناه افعل ما يضاد الحركة، افعل ما يضاد الحركة. ونسب هذا القول إلى الجمهور، قالوا لأن النهي معناه طلب الترك، النهي معناه طلب الترك، والترك نفي محض، والنفي المحض هذا لا يسمى فعلا، لابد أن يتلبس بضده حتى يكون ماذا؟ حتى يكون فعلا. هم اتفقوا على، انتبه، اتفقوا على أن متعلق النهي فعل، واختلفوا في تفسير الفعل، اتفقوا على جزئية واختلفوا على جزئية أخرى، وهذا له نظائر، يعني يتفقون على اللفظ ويختلفون في المعنى في التفسير. هنا اتفقوا على متعلق النهي أنه فعل، فسره القول الأول بأنه كف النفس، وفسره الجمهور بماذا؟ بأنه التلبس بفعل ضد من أضداد ماذا؟ من أضداد المنهي عنه. قالوا لأن النهي معناه طلب الترك، والترك نفي محض، فلا يدخل تحت التكليف، ولا يدخل تحت كسب العبد، فلا يثاب عليه، فلا يكون الكف عن الفعل فعلا إلا إذا تلبس بضد من أضداده، فلا يكون الكف عن الفعل فعلا إلا إذا تلبس بضد من أضداده، وعليه فالثواب مترتب على تلبسه بهذا الضد لا على مجرد الترك والكف فقط. إذن على هذا القول لابد من إيجاد فعل، حينئذ يكون الفعل هنا كالفعل هناك في باب الأمر. متعلق الأمر ما هو؟ الفعل الذي هو الإيجاد كالصلاة والمشي ونحوها، والكف متعلق النهي قالوا كذلك فعل، لا بد أن يكون مساويا للفعل في باب الأمر، لكن ليس هو مساويا له من حيث ماذا؟ من حيث كون المطلوب في الأمر ما أمر به الشرع، أمر بصلاة فتوجد الصلاة، لكن في النهي يوجد ماذا؟ نقيض. فإذا قال لا تقتلوا أي يعني حافظوا على أنفسكم، قال لا تتحرك يعني أسكن، فلابد أن يتلبس بفعل يناقض الفعل الذي دل عليه بصيغة النهي. هذا قول الجمهور منسوب إليهم. وذهب في جمع الجوامع إلى أن المطلوب هو الانتهاء، يعني المطلوب هو الانتهاء يعني من النهي، ويلزم منه التلبس بفعل ضد من أضداد النهي عنه، يعني كأنه وافق أصحاب هذا القول، لكنه كما قال الزركشي حرر العبارة. لماذا؟ قال متعلق النهي الانتهاء، ولازم هذا الانتهاء التلبس بفعل ضد من أضداده. إذن بدلا من أن نقول بأنه هو المراد فعل ضد من أضداده، قال لا، نرجع إلى المعنى الأصلي المعنى اللغوي، لأنه قال نهيته فانتهى، والانتهاء هو المتعلق، لا تفعل نهيته، إذن انتهى، فالانتهاء هو متعلق النهي، لكن يلزم منه ماذا؟ التلبس بفعل ضد من أضداده. وقيل التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضد، فالتكليف فيه بالفعل كالصوم، فالكف فيه مقصود ولهذا وجبت فيه النية، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب، فالمكلف فيه بالضد. إذن ثلاثة أقوال: متعلق النهي كف النفس، ثانيا فعل ضد من أضداده، ثالثا التفصيل بين الترك المجرد وغيره، وما قدمه المصنف هو أظهر والله أعلم. ثم قال: ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به. هذه مسألة أصولية مبنية على مسألة عقدية، فالخلاف هنا خلاف عقدي. ويصح به حقيقة يعني قبل حدوثه، ويصح التكليف به أي بالفعل حقيقة يعني لا مجازا قبل حدوثه، قبل التلبس بالفعل، قبل أن يكبر أقم الصلاة، أنت الآن مأمور بصلاة العشاء، هل أنت مكلف بها؟ أو حتى تقول الله أكبر، هنا محل النزاع. مصنف اختار ماذا؟ أنه يصح التكليف به يعني بالفعل قبل حدوثه، يعني قبل حدوث وإيجاد الفعل هو الحق، وهذه كما ذكرنا مبناها على مسألة الاستطاعة مع الفعل أو قبله. قال الطحاوي: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل ابتداء، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. إذن ثم استطاعتان: استطاعة لا تكون إلا مع الفعل وهي استطاعة التوفيق، واستطاعة أخرى وهي القبول وصحة الآلات والوسع والقدرة، هذه تكون قبل الفعل. متعلق التكليف من حيث الاستطاعة الثانية وليست هي الأولى، ولذلك قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات يعني آلات العبد فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. هذا في متن الطحاوية، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الاستطاعتين. قال شارحها: فالعبد له قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه تكون قبل الفعل. مناط الأمر والنهي يعني ما يتعلق به الأمر ويتعلق به النهي، وهذه تكون قبل الفعل، قبل أن يتلبس ويشرع في الفعل، لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل، ولا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فتتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، صحيح؟ أوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج هل وجب الحج على من لم يحج قبل أن يحج؟ الجواب لا. صحيح، على كلام الأشاعرة أن الاستطاعة لا توجد إلا مع التلبس بالفعل، إذن من ذهب وأحرمه حينئذ صار مستطيعا، إذن قبل يوم تروية أو قبل إحرامه لا يكون مستطيعا، إذن تعلق بمن الحج، وجب على من؟ لم يجب على أحد، وإنما وجب على من تلبس به بالحج. ولذلك قال فأوجب الحج على المستطيع، يعني بهذا النص، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، أو كذلك، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم من دين الإسلام، لأن من لم يحج لا يقال له إنك تركت واجبا، لأنه غير مستطيع، عدم تلبسه بالحج دليل على أنه ماذا؟ غير مستطيع، فلا تتعلق به يتعلق به التكليف. إذن مسألة عقدية وبحثه في كتب العقيدة، والحق ما قدمه المصنف هنا وهو قوله ويصح به، يعني يصح التكليف به أي بالفعل حقيقة لا مجازا كما يدعيه الأشاعرة قبل حدوثه، أي قبل حدوث الفعل. قال الآمدي اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا. قال ابن عقيل، لكن أكثر الشاعر على خلاف هذا، قال ابن عقيل إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة. نعم. قال القاضي عبد الوهاب المالكي نقل الأكثرون أنه حقيقة، نقله ابن قاضي الجبل. قال القرافي في هذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها، وأنه لا يظهر لها أثر في الفروع، لو لا يظهر لها أثر في الفروع، لكن يظهر لها أثر في ماذا؟ في باب المعتقد، ما الذي يجب اعتقاده من حيث الاعتقاد الصحيح المخالف للاعتقاد البدعي، كلما خالف أصلا في باب المعتقد خلافه يكون بدعة، ولا بد من التمييز بين هذا وذاك. إذن الحق عند أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة ثابتة قبل التلبس بالفعل، وهذا الاستطاعة هي متعلق الأمر والنهي، فالتكليف يتعلق بها. فأنت الآن لم تباشر الصلاة، هل أنت مستطيع أو لا؟ مستطيع. عند أكثر الشاعر أنت لست مستطيع حتى تباشر الفعل، فيتعلق به الأمر. ثم قال ولا ينقطع به، يعني لا ينقطع التكليف بالشروع في بالفعل، بالشروع في بالفعل، ولا ينقطع به، ولا ينقطع التكليف به أي بحدوث الفعل عند الأكثر، لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف، يعني قوله تعالى أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، متى يقال بأن المكلف امتثل؟ هل هو بمجرد أن يقول الله أكبر أو حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ قيل هذا وذاك، يعني قيل انقطع التكليف إذا قال ماذا؟ الله أكبر، حينئذ أسقط الطلب. كيف أسقط الطلب والفعل بعد لم يوجد؟ لأنه أمر بماذا؟ أمر بصلاة، أقيم الصلاة، الصلاة لا تكون صلاة إلا إذا أتى بها على الوجه الشرعي، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهذا القول باطل، بأنه إذا باشر الصلاة سقط الطلب، حينئذ برئت الذمة، كيف تبرأ الذمة وهو بعد لم يصلي؟ هذا القول باطل. حينئذ يلزمنا أن نقول لا ينقطع التكليف حتى ينتهي من الفعل المأمور به، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. أورد إيراد أنه إذا قيل لا ينقطع حينئذ في آخر الصلاة هو مكلف بالصلاة، وقد وجد بعضها، حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل وهو محال، قلنا هذا باطل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال بأن التكليف يتجزأ، لأنه إذا لم يباشر الفعل حينئذ نقول هو مطلوب منه إيجاد صلاة تامة، وإذا باشر وأتى بركعة من جهة الشرع ما الذي بقي عليه؟ بقي عليه ركعة ثانية أو ثالثة، وأما ما أتى به حينئذ برئت الذمة مما أتى به، لكن جزء الصلاة وليس كل الصلاة، هذا الذي عناه المصنفون. ولا ينقطع به، يعني لا ينقطع التكليف أي بحدوث الفعل عند الأكثر. لماذا؟ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف، وكل مقدور يجوز التكليف به، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع، يعني كل الأجزاء، لم يتعلق بالركعة الأولى دون الثانية ولا بالثانية دونه، إنما تعلق به على وجه التمام، من التكبير إلى التسليم، لا بأول جزء منه، فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل، هذا هو الحق. ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد ما قد وجد، لئلا يرد ماذا؟ أنه يقال من تكليف ما لا يطاق، لأنه إذا قيل بقي الأمر كما هو أقم الصلاة على حاله، نقول صلى ركعتين، حينئذ هل هو مخاطب بركعتين بصلاة تامة أو مخاطب بما بقي؟ نقول مخاطب بما بقي، هذا الذي عليه مصنف. ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد ما قد وجد، فلا تكليف بإيجاد موجود فلا محال. ثم قال رحمه الله تعالى: وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. هذه مسألة فيها شيء من الغموض، يعني يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. هذا المكلف به إذا كان وقوعه مشروطا بشرط يتحقق انتفاؤه عند وقته، هل يصح التكليف به أو لا؟ ذكر المصنف هنا حالة ماذا؟ ذكر حالتين: بغير ما علم، إذن المنصوص عليه لا يصح بغير ما علم، أما ما علم صح أو لا؟ صح. يصح بغير ما علم آمر ومأمور، إذن إذا علم آمر ومأمور لا يصح، لا يصح. وبقي إذا علم مأمور وجهل آمر، هذا كذلك لا يصح. حينئذ نقول الحال الأولى أن يعلم الآمر يعلم ماذا؟ انتفاء الفعل دون المأمور، هذا جائز عند الأكثر، يعني الباري جل وعلا يكلف العبد بأن يصوم أول يوم من رمضان فينوي ثم في أثناء اليوم يموت، كذلك علم الباري أنه لن يأتي بالفعل لأنه مطالب بيوم كامل لا بجزء يوم، إذا لم يأتي به هل يصح التكليف به؟ قل نعم يصح التكليف. لماذا؟ لأن متعلقه ماذا هنا؟ من جهة الآمر لا من جهة المأمور، أن يعلم الآمر انتفاءه دون المأمور، كأمر الله تعالى رجلا بصوم غد مثلا كأول يوم من رمضان مع علمه بموته قبله مثلا أو في أثنائه، فذهب الجمهور إلى أنه يصح، إلى أنه صح وكذلك أو صحيح، وقيل لا. ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط أو الابتلاء أيضا، هل هي الامتثال فقط أم يجمع الأمرين، أنها امتثال وابتلاء، فعلى الأول لا يصح إذا كان المراد الامتثال فقط قالوا لا يصح، وعلى الثاني يصح، والصواب أنه يراد من التكليف الامتثال والابتلاء، وعليه نقول يجوز أن يكلف الباري أو المأمور أن يكلف الآمر المأمور بفعل يعلم أنه لن يقع منه البتة. صورة ثانية أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيضا، أن يعلم المأمور أنه سيموت قبل دخول رمضان وذلك كلف بالصوم، وهنا أطبق الأصوليون على المنع لأنه لا تظهر فائدة للتكليف. إذن في الصورة الأولى الجمهور على الجواز على الصحة، وهو أن يعلم الآمر دون المأمور. الصورة الثانية أن يعلم المأمور كذلك، حينئذ نقول هذه أطبق الأصوليون على المنع. بقي الصورة الثالثة وهي مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط، قيل يصح اتفاقا، صح اتفاقا، لكن هذا لا يأتي في حق الباري جل وعلا أن يجهل الآمر، قل لا، هذا يكون في شأن المخلوق. قال هنا: وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. ما هو شرط وقوع الفعل؟ الحياة مثلا، الحياة، فيشترط للصوم أن يكون حيا، ولذلك قال: فيصح بما علم آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر. قال ابن مفلح في أصوله: يجوز التكليف بما يعلم الله تعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل وابي الخطاب، وقال إنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل، وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء. قال مثال مسألة: لو أمر الله رجلا بصوم يوم قد علم الله سبحانه موته قبله أو في أثنائه، وشرط الصوم الحياة. إذن المراد بقوله بغير ما علم آمر ومأمون انتفاء شرط وقوعه وهو الحياة، فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه. قالوا من فوائد الخلاف الابتلاء، الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان ثم مات، يعني إذا علم البال أنه يموت قبل غروب الشمس إذا جامع في أول النهار تجب على كفارة أو لا؟ هذا ينبني هل هو مكلف أم لا بهذا اليوم. إن قلت ليس مكلفا بهذا اليوم فلا تجب، مع أن الإجماع على وجوب، فدل على أنه مكلف، دل على أنه مكلف. وكذا من علق طلاق زوجته بشروعه في صوم، في صوم يوم أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك فإنها تطلق إجماعا، تطلق إجماعا. قال المخالف أو هنا قال: وقد قطع الأصوليون بعدم صحة التكليف ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، هذا باتفاق الأصوليين. ويصح مع جهل الآمر اتفاقا كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا، وهذا قلنا ليس بشأن الباري. قال المصنف: ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، يعني ليس من مما يعارض التكليف بالأمر أن يعلق باختيار مكلف، وهذا شأن ماذا؟ شأن مندوب، لأن المندوب مأمور به أو لا؟ قلنا مأمور به، إذن يصح أن يعلق باختيار المكلف. ذكره القاضي ابن عقيل ابن حمدان وغيرهم، وقيل لا، لفظ ابن عقيل يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضا إلى اختياره بناء على أن المندوب مأمور به، يعني مثلا هذه خاصة بماذا؟ بالمندوب، ليست داخلة في الأمر الذي هو الواجب، لأن الواجب لا اختيار فيه، وإنما الاختيار يكون فيه في المندوب، هل لك أن تفعل أو لا؟ هذا شأنه ومرده إلى المكلف، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه. قال: لا أمر بموجود، يعني لا يصح التكليف بماذا؟ بموجود عند أصحابنا ولا أكثر، لأنه تحصيل الحاصل. إذن يشترط في الفعل المكلف به أن يكون معدوما، أن يكون معدوما يعني غير موجود، فإن كان موجودا حينئذ يكون التكليف به من التكليف به بالمحال، ومر أنه ممتنع. إذن هذه المسألة الأخيرة التي ختم بها ما يتعلق به التكليف: يصح تعليق أمر والمراد به المندوب باختيار مكلف في وجوب وعدمه. نقول هذا راجع للأمر، لا إلى المندوب، لا إلى الأمر الذي بمعنى الواجب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.